أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لدي سؤالان. السؤال الأول: زوجي توفي قبل أبيه، فهل يرث أولادي ميراث والدهم بعد وفاة جدهم مع أعمامهم أم لا يرثون معهم؟ من توفي قبل أبيه فإنه لا يرثه، بل الأب هو الذي يرث من الابن، لأن الإرث إنما هو للمتأخر، يرث المتقدم في الوفاة. وأما من مات قبله فلا يرثه، وفي هذه الصورة أولاده لا يرثون من جدهم، إن أوصى لهم بشيء من المال فكان حسنا، وإلا فليس لهم شيء من الإرث. وبعض العلماء يوجب مثل هذه الوصية لأولاد الابن الذي مات قبل أبيه، ولكن المقرر عند جماهير أهل العلم أنهم ليس لهم حظ من الميراث، لأن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث عند موت المورث. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: ما حكم تركيب الرموش المستعارة للزينة في المناسبات ومن ثم خلعها، وليس تدليسا على الناس إنما للزينة، والكل يعلم أنها رموش مستعارة، فهل تدخل هذه في الوصل أم لا؟ نعم، هي من الوصل، هي من الوصل، فلا تجوز، ولعن الله الواصل أو المستوصلة. وفي صحيح البخاري من حديث معاوية أنه جاء ومعه حرسي بيده كبة من شعر، فوضعها على رأسه وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نساءهم القصة. وترجم عليه الإمام البخاري في باب وصل الشعر، فدل على أن ما زيد فيه سواء كان في شعر الرأس أو في شعر الرموش أو الحواجب كله داخل في عموم الخبر، فلا يجوز. لا. أحسن الله إليكم. هذا السائل واسمه أبو الجيلي يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، حلفت وأقسمت على شيء وبعد فترة رجعت عنه، فأفتوني ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ إذا تبينت المصلحة في ترك أو الرجوع عن اليمين، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، فلا مانع من رجوعه فيه إذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جرت العادة عند المحدثين بتقديم الإسناد على المتن، فهل يختلف الأمر لو قدم المتن على الإسناد؟ عند عامة أهل العلم لا يختلف الأمر، لا يختلف، وهذا موجود في الصحيحين وغيرهما، أحيانا تقديم الإسناد وأحيانا تأخيره في الباب الواحد أو في أبواب كما في صحيح البخاري في مواضع، لا فرق بينهما. لكن إذا كان السؤال أن يأتي شخص إلى مصنف ثم يروي منه حديثا يقدم فيه المتن على الإسناد أو الإسناد على المتن، من حيث الأصل لا شيء فيه، إلا إذا اعتبرناه تصرف في الكتاب المؤلف. إذا أهل العلم في مسألة الرواية بالمعنى، جمهور أهل العلم يجيزونه بشرطها أن يكون الراوي عالما بمدلولات الألفاظ، عارفا بما يحيل المعاني، يجوزونها ويستثنون من ذلك الكتب المصنفة. يأتي إلى صحيح البخاري فينقل منه إلى كتاب آخر بالمعنى، يقول لا يجوز، لأن الوصول إلى اللفظ الذي هو الأصل ممكن، ومسألة إجازة أو إباحة الرواية بالمعنى للحاجة، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يضبط الأحاديث بألفاظها ويستحضرها في كل وقت عند الحاجة إليها، فأجازوا له الرواية بالمعنى بشرطها. هذا الذي يريد أن ينقل حديثا من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم قدم إسناده وأخر متنه على الجادة والغالب، إذا أراد أن ينقله إلى مصنفه وإن لم يكن مثل الرواية بالمعنى في الأثر، إلا أنه ينبغي أن يتقيد بما في الكتاب. يستثنى من ذلك صنيع الإمام ابن خزيمة في صحيحه، فإنه لا يقدم المتن على الإسناد إلا وفيه علة خفية، عند ابن خزيمة خاصة فيه مغمز، لكن غيره لا يختلف الأمر. نعم شيخ، لم تتضح مسألة النقل عن كتاب مثل البخاري وغيره، لو نقله بالمعنى غير واضحة هذه، لو تفضلتم بي. الآن إجازة الرواية بالمعنى عند جماهير أهل العلم نظرا للحاجة، وإلا لتعطل الاستدلال من كثير من الناس الذين لا يستطيعون أن يستحضروا الألفاظ عند الحاجة إليها، فأجازوا الرواية بالمعنى واشترطوا لذلك شروطا. الآن البخاري أمامك، وإذا قالوا إذا كان ينقل من الكتاب مباشرة فما الذي يدعوه إلى الرواية بالمعنى؟ والمسألة فيها مزلة، يعني مهما اشترطنا واحتطنا في الشروط، وهذا جاري على طريقة جمهور أهل العلم للحاجة الماسة إلى ذلك، لكن لا يمكن أن يسوي أحد بين الرواية باللفظ وبين الرواية بالمعنى. لا شك أنه كونه يأتي بلفظه هذا لا شك أنه أوفى وأكمل وأحوط، لكن إذا تعذر اللفظ في وقت يحتاج إلى هذا الحديث من عالم عارف فاهم بما يحيل المعاني ومدلولات الألفاظ، أجازه جمهور أهل العلم، ومنعه ابن سيرين ونفر يسير من أهل العلم. ويقول روية في البخاري أو روية في ما يقول روية يقول هذا الحديث في البخاري، وإن أردفه قائلا بمعناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهو أحوط. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: أفتوني جزيتم خيرا، حيث إنني علي قضاء من رمضان لهذه السنة 6 أيام، وعلي قضاء لسنتين خلتا قبله، لكن المشكلة أنني نسيت كم أيام أفطرت بالسنتين الماضية. نعيد السؤال. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الكريم، أنا علي قضاء من رمضان لهذه السنة 6 أيام، وعلي قضاء لسنتين خلتا، لكن المشكلة أنني نسيت كم أياما أفطرت في السنتين الماضيتين، ونويت أن أقضي وأبدأ بقضاء هذه السنة، لكن السؤال كيف أقضي السنتين التي علي وأنا لا أدري كم هي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. لا بد أن يقضي من الأيام حتى يغلب على ظنه أن ذمته برئت، أن ذمته برئت مما أفطر من الأيام، وإذا قضى 6 أيام فلا شيء عليه غير ذلك، لأن الله يقول فعدة من أيام أخرى. وإذا قضى من الأيام ما تبرأ به ذمته ولو بغلبة الظن بالنسبة لما أفطره في السنتين الماضيتين، فكثير من أهل العلم يلزمه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كانت أموره غير ملزمة، هذا من باب الاحتياط، لكن إذا لم يطعم فالله جل وعلا إنما ذكر عليه عدة من أيام أخر، وهذا ترجيح الإمام البخاري وجمع من أهل العلم أنه لا شيء عليه غير القضاء، لأن الله جل وعلا لم يذكر غير ذلك، لكن لا بد أن يقضي من الأيام ما يغلب على ظنه أن ذمته برئت، وينوي بذلك السنة الفلانية. هو عليه قضاء أيام رمضان، وكلها بالنسبة للقوة والوجوب واحد، يقضي يحصر أو يتوقع ويغلب على ظنه أنه من السنة الأولى أفطر 7 أو من الثانية 5 أو 6 أو 7 على حسب ما يترجع عنده، وإن زاد احتياطا، وتكون كلها مما يجب قضاؤه مع الستة فيقضي بعددها. شيخ، هنا يعني يلفت النظر قوله ونويت إن شاء الله أن أقضي هذه السنة وأبدأ بقضاء هذه السنة، كأنه يقول نويت أن هذا الأمر كان ممكنا له في سنوات خلت أن يقضي ولم يقضي، مسألة التفريط في القضاء وعدم المبادرة فيها. لا شك أنه التفريط يدل على تساهل وتراخي والمسارعة والمبادرة في إبراء الذمة هو الأصل، لكن إذا كان الوقت فيه سعة، فقد كانت عائشة يكون عليها القضاء من رمضان، فكانت لا تتمكن أو لا تقضيه إلا في شعبان لمنزلة وحق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الأمر في سعة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول هل يجوز أن أقرأ الأذكار أذكار الصباح والمساء سرا أم لا بد أن أقرأها جهرا؟ أخوكم أبو فهمي من الدمام. الأذكار عموما إخفاؤها والإصرار بها لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص، لكن لا بد أن يتحرك اللسان والشفتان بكلام يسمع نفسه به، لا يكون مجرد إمرار على القلب، لا بد أن يقرأ، القراءة لا تكون إلا بذلك. أما إذا لم يتحرك اللسان ولا الشفتان هذا مجرد إمرار على القلب وهو إلى التفكر أقرب ولا يتم به المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الحميد من مكة المكرمة يقول يا فضيلة الشيخ هل يجوز لي أن أقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الركوع أو في السجود مرة واحدة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يتم الامتثال لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، يتم الامتثال بمرة واحدة، وهذا هو القدر الواجب عند من يوجب التسبيح كالحنابلة، يكفي يتم الامتثال بذلك، لكن الثلاث أكمل، وكل ما كثر التسبيح بحيث لا يشق على المأمومين إذا كان إماما في صلاة عمر بن عبد العزيز التي قالوا إنها أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حذروا 10 تسبيحات، لكن الامتثال يتم بواحدة ويسقط بها الوجوب وتكفي، لكن إذا زاد إلى 3 أو أكثر من ذلك كل ما زاد فله أجره، وهذه الباقيات من الباقيات الصالحات سبحان التسبيح. أحسن الله إليكم. السائل إلياس يقول كيف أو ما هي صفة الغسل من الجنابة للرجل، وإذا دخل وقت الصلاة واغتسلت من الجنابة فهل أتوضأ للصلاة بعد الغسل أم يكفي الغسل؟ الغسل منه الكامل ومنه المجزي. الكامل الذي يحصل فيه الاتباع كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غسله أن يتوضأ وضوءه للصلاة أو يغسل فرجه وما لوثه، وإن حصل قبله نقض للطهارة ببول أو غائط استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة، وإن كان من أثر جماع غسل فرجه وما لوثه ثم توضأ وضوءه للصلاة،